إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأكملنا الحديث الأول من أحاديث كتاب الأدب المفرد، ونشرع إن شاء الله في قراءة الحديث الثاني من هذا الكتاب. غير أني أود أن أنبه على شيء ذكرته في السابق، وهو أن بعض أهل العلم ذكروا مسألة تقسيم الكتاب إلى صحيح وضعيف، وجمع من أهل العلم رأوا أن يصحح الكتاب في نفس الكتاب، يصحح وضعه في نفس الكتاب. والشيخ الألباني عمل بتقسيم الكتاب إلى صحيح وضعيف، غير أن بعض أهل العلم قالوا رجع الشيخ الألباني في آخر أمره فجعل الكتاب كتابا واحدا، قام بتصحيح والتضعيف في نفس الكتاب. والحديث السابق، وهو الذي بدأ به المصنف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وهو هذا الحديث ذكرنا فيه بر الوالدين، وما أتى به إلا لبيان أهمية بر الوالدين، والحديث الثاني أيضا بهذا الخصوص، وهو حديث كما يقول البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر، لكن الرواية الأخرى عبد الله بن عمرو، قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. آدم الذي ذكر البخاري أنه حدثه هو ابن أبي إياس أبو الحسن العسقلاني، ثقة مأمون، توفي سنة 20 و200. قال: حدثنا شعبة، شعبة سبق ذكره، وهو الإمام ابن الحجاج أبو بسطام. قال: حدثنا يعلى ابن عطاء، يعلى ابن عطاء هو العامري الليثي الطائفي، ثقة، توفي سنة 20 و100. قال: يا عن أبيه، أبوه هو عطاء العامري، عن عبد الله بن عمر، وكما قلت لكم الرواية الأخرى عبد الله بن عمر. والحكم على هذا الحديث أن هذا الحديث حسن بمجموع طرقه، وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني بتصحيحه لهذا الكتاب. والحديث أخرجه الترمذي وابن حبان، والشيخ الألباني في الأدب المفرد قال: حسن موقوفا، يعني ثبت موقوفا، وقال عنه أنه حسن، وذكر قال: وصح مرفوعا، وصح مرفوعا. وفي السلسلة الصحيحة ذكر الشيخ في السلسلة عن هذا الحديث، لأنه ذكره أيضا في السلسلة الصحيحة، قال: ولكني مع ذلك، يعني بعد أن أطال الكلام عن سند الحديث، قال: ولكني مع ذلك فقد أداني البحث والتحقيق، إلى القول بأن الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن بمجموع الطرق. فالحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن. وهذا الحديث ذكر فيه الرضا والسخط، والرضا بالمفهوم العام هو ترك المخالفة والتوقف بأمر من يرضى عنه وبرأيه، يعني أن ترضيه بأن توافقه بما يأمر وأن لا تخالفه. قال وأعلاه أن لا يخطر في قلبك خلاف رضاه، وهذا ذكره صاحب كتاب فضل الصمد، فضل الله الصمد، قال وأعلاه أن لا يخطر في قلبي خلاف رضاه، يعني حتى في القلب. هذا كمال الرضا، أن يكون رضا في الأقوال والأفعال، وكذلك كماله يكون رضا بالقلب. والسخط معروف الغضب، والسخط الغضب. والحديث فيه بيان من الله عز وجل لنا كيف السبيل إلى رضا، فالإنسان يحرص على أن يعرف السبيل إلى رضا الله عز وجل. والله سهل لنا هذا الأمر بكيفية معرفة السبيل الذي يوصلنا إلى رضا الله عز وجل، فبين لنا من خلال هذا الحديث. قال رضا الله أو رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. إذا أردت الرضا هكذا يكون، وإذا أردت أن تجتنب السخط هكذا يكون. ولذا بين لنا السبيل لكي نتبع سبيل الرضا ونبتعد عن سبيل الغضب الذي يغضب الله عز وجل. والله عز وجل لما قرن رضاه برضا الوالد وسخطه بسخط الوالد، يتبين لك أن عقوق الوالدين من الكبائر، لأنه من الأمور التي تسخط الله عز وجل، وأنها سبيل إلى إسخاط الله عز وجل على العبد. فيتبين لك الأمر الأول، أن بر الوالدين أمره عظيم وأجره كبير، لكون أنه سبيل إلى رضا الله عز وجل. والأمر الثاني، أن العقوق أمره أيضا عظيم، لأنه سبيل إلى سخط الله عز وجل. وفي الحديث ذكر الوالد ولم يذكر أو لم تذكر الأم، فأهل العلم ذكروا توجيهات لهذا اللفظ في كون قال رضا الوالد. قالوا يعني بعض منهم هذا من ذكر الجنس، لكون أنه ذكر الجنس الوالد ولكن لا يراد به الأب فقط. قال ويدخل فيه الاثنان، وبعض أهل العلم قالوا تبعا لظاهر الحديث، تبعا لظاهر الحديث أنه المقصود الوالد، المقصود الوالد. قالوا لأنه تسبب في إيجاد الولد. كيف تسبب؟ هو يعني هو الذي سعى في طلب الزواج، الذي يعني زواج بأمه، الذي كان سببا لإيجاد هذا الولد، وكذلك في كفالته ورعايته منذ طفولته حتى يكبر. وهذا وإن كان ظاهر الحديث، إلا أن هناك أحاديث أخرى فيها تقديم الأم على الأب، فيها تقديم الأم على الأب. يعني ليس المعنى أن ذكر الأب فقط يعني أننا هو يعني يفضل الأم لكونه جاء في الحديث الوالد ولم تأتي الأم، لأن هناك أحاديث أخرى ثابتة تبين فضل الأم. ولذا هذا الحديث يبين لك فضل الوالد، لكن ليس المقصود أنه يقتصر الأمر على الوالد، بل الأم تدخل من باب أولى، فهي تفضل الأب يعني ثلاثة أرباع بنص الحديث. لما سأل عن الأم أو من أحق الناس أو أحسن الناس بصحبتي، قال أمك، وذكرها ثلاثة، والأب ذكره مرة واحدة. فالأم يعني سيأتي الكلام، لأن هناك أحاديث أخرى في بر الأم، لكن لا يفهم من هذا الحديث أن الرضا المقصود في هذا الحديث يكون خاصا برضا الوالد فقط، بل الوالد والوالدة، إنما هذا ذكر لكون يذكر أحيانا مفردا، لكونه له فضل الوالد، وأيضا كما في نص الحديث سبب لرضا. لكن لو اجتمع والد والوالدة، الأب والأم، لكان حظ الأم أوفر بأضعاف. يعني عند التفرق ذكر كل واحد على حدة تظهر فضائل عديدة لكل واحد منهم، وعند الاجتماع مع بعضهما لهما الفضل مع وجود المفاضلة فيما بينهم. وذكر الرضا والسخط في هذا الحديث، ذكر رضا الله في رضا أو رضا يعني في رضا الوالد، وذكر السخط، وهذه من الصفات التي أهل السنة يثبتونها لله عز وجل، وصفة الرضا وصفة السخط. كما في الحديث السابق ماذا كانت الصفة؟ صفة المحب، أي الأعمال أحب، فهذه صفة لله عز وجل تليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذه الصفات المحبة رضا والسخط نثبتها لله عز وجل كما تليق به سبحانه وتعالى، من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وهذا الحديث هو أيضا بمفهومه العام وصية ببر الوالدين. والبر يكون بالقول والفعل، البر بالقول أكثر. لما؟ لأن البر بالقول سهل حتى مع التباعد. يعني مثلا شخص مسافر، الأم في بلد والابن في بلد أخرى، يستطيع أن يبرهما الأب والأم بالاتصال وإسماعهما الكلام الطيب، لكن الفعل قد يعجز في مكان دون مكان، قد يكون بعيد عنهما فلا يستطيع إلا القول أو الدعاء أو إرسال رسالة تطيب خاطرهما أو الاتصال وما إلى ذلك. فالقول هو أكثر لأنه سهل التطبيق عن الفعل، هو تقديم شيء، ولذا لو نظرت إلى قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف واحد ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ثلاثة واخفض الخفض ماذا جناح الذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة هذا فعل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إذن أربع أقوال مقابل فعل واحد أربع أقوال مقابل فعل واحد إذن القول سهل التطبيق ويسهل على كل أحد أن يتودد إلى والديه في كل وقت بل يحرص أن يظهر هذا لوالديه يظهر هذا لوالديه وبالكلام بالهدوء أمامهما بعدم تعبيس الوجه فيهما إذا كان أف أقل ألفاظ الزجر نهينا أن نقول هذا اللفظ للأب أو الأم ولذا هذا الحديث فيه بيان خطورة حقوق الوالدين وأنهما من الكبائر حتى أن بعض أهل العلم ومنهم الصنعاني قال فإذا رضي الوالد عن الولد هذا فهما من هذا الحديث فالله راض عنه وبلا شك ذلك الوالد فدخولها من باب أولى يعني قال فإذا قول الصنعاني ينتهي إلى فإذا رضي الوالد عن الولد فالله راضي عنه هذا قول ينتهي إلى ولا شك أنه يدخل الوالد في هذا من باب أولى فعلامة من علامة الرضا رضا الله عز وجل عن العبد أن يرضى عنك الوالد أو الوالدة فهذا مقياس ظاهر للعبد في حياته الدنيا وعلامة واضحة لكون أن الإنسان إذا كان راض عنه ووالده فهذه علامة على أن الله عز وجل يرضى عنه أن الله عز وجل يرضى عنه وأيضا السخط يعني في المقابل أن إذا كان الإنسان سخط عليه والده أو والدته فهذا يدلك أيضا على أن الله عز وجل يسخط عليه يعني هذه أمور ظاهرة يعني بعض الناس يظهر العقوق حقوق الوالد لوالديه هذا ظاهر تجد أحيانا بعض الناس بلغت فيهم السفاهة أمام الناس لا يستحون الحديث فيه فوائد عظيمة منها أن من خلال ذكر الرضا رضا الله عز وجل وكونه مربوطا برضا الوالد أن رضا الوالدين رضا فيه أجر عظيم وسبيل من السبل التي ترضي الله عز وجل وكذلك فيه خطورة حقوق الوالدين وأن الحقوق من الكبائر لأن هذا سبب لسخط الله عز وجل والسخط هو الغضب الشديد السخط هو الغضب الشديد والرضا الممدوح ليس كل الرضا فأحيانا الوالد يأمر بمعصية، فالرضا بالمعروف لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، الوالد وغيره، ولو كان وليا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. يعني الإنسان إذا أطاع الوالد يطيعه في المعروف، لا يطيعه في كل ما أمر ولو كان معصية، بحجة أنه لا يريد أن يغضب أباه. لا، إذا أمر بمعصية فلا طاعة، مع معرفة فضل الوالد ومعرفة منزلته وحسن صحبته. حتى ولو أمرك بمعصية لا ترد عليه ردا فيه غلظة وفيه جفاء وما إلى ذلك، ولذا الله عز وجل قال وصاحبهما في الدنيا معروف، مع أنهما يأمرانه بالشرك، لا تطعهما، لكن مع هذا لا تؤذيهما لا بقول ولا بفعل. فالحديث هذا في الوالد، وكما قلت لكم تدخل الوالد من ذا الأولى. هذه هذا الحديث في عبارة يركبها الناس وكأنهم استنبطوها من هذا الحديث، وهي عبارة خاطئة، يقولون إما بالقول أو يكتبونها على السيارات: يا رضا الله ويا رضا الوالدين، يا رضا الله ويا رضا الوالدين. وهذا لا شك خطأ، لكون يا رضا الله دعاء الصفة لا يجوز، الإنسان يدعو الله عز وجل، لكن أن تدعو الصفة مجردة هذا لا يجوز، وكذلك تدعو يا رضا الوالدين كذلك لا يجوز، فهذا لا يعد من التوسل بالأعمال الصالحة، إنما هذا دعاء، هذه صيغة دعاء، فلا يجوز مثل هذا القول أن يقال أو يكتب في عبارات مثل ما يفعله الكثير فيكتبونه على سياراتهم. الحديث الثاني وهو حديث البخاري قال حدثنا أبو عاصم عن بهز بن الحكيم عن أبي عن جده قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمه. قلت من أبر؟ قال أمه. قلت من أبر؟ قال أمه. قلت من أبر؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أبو عاصم الذي حدث البخاري عنه هو الضحاك ابن مخلد النبي، وبهز بن الحكيم هو ابن معاوية بن حيدر الطحيري البصري. قال عن أبيه عن جده هو معاوية ابن حيدر، وهو صحابي نزل البصرة ومات بخراسان. والبر، البر معنى البر، يعني قال من أبر، يعني من هو أحق الناس بالبر. البر يعني كلمة هو الإحسان، هو أن تحسن بالقول وبالفعل، وهي كلمة جامعة لكل أنواع الخير، يعني هي إيصال الخير للغير، هذا بمعنى. وقد تجتمع مع التقوى فيختلفان في المعنى، وقد يفترقان فكل منهما يحمل معنى أو نفس المعنى. فيعني نفس المسكين، الفقير والمسكين، الإسلام والإيمان، هذه إذا عند الاجتماع عندها معنى وعند التفرق عندها معنى. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي من طرق عن بهز بن حكيم. والحديث حسن، وقال الترمذي حديث حسن، وإن كان شعبة يعني نفس هذا ذكره الشيخ الألباني تكلم في بهز بن حكيم لكنه ثقة بهز بن حكيم، يعني ثقة عند أهل الحديث. وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، والحديث حسنه الألباني في كتابه الإرواء. وفي هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على كل ما يقربهم إلى الله عز وجل، يعني جاء في السنة بشبيه هذا، يعني شبيه السؤال وليست الألفاظ، أو شبيه كيفية تعامل الصحابة في أسئلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حريصين على كل ما يقربهم إلى الله عز وجل، وهذا في دليل على أنهم مما صدق بهم أنهم يسارعون إلى الخيرات، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليس على أمور يعني أمور الدنيا، إنما يسألونه على أمور الآخرة أو التي تقربهم من الله عز وجل. فمن ضمنها هذه الأسئلة التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر، يعني من أحق ببره. وهذا الحديث جاءت فيه الأم ثلاث مرات، قال أمه وما عاد عليه، قال أمه وعاد عليه، قال أمه في الرابع قال أباك. وهذا أهل العلم قالوا لما فضلت الأم بثلاث أضعاف عن الأب. بعض منهم ذكر، وهذا قول وجيه وهو ظاهر المعنى، وهو أن الأم تحملت الحمل والوضع والرضاع، هذه مشاق ثلاثة، مشاق ثلاثة، يعني هذه المشاق لم يشارك الأب فيها، لم يشارك الأب الأم فيها. وهذه المشاق فيها آلام عند الحمل، عند الوضع، كذلك الرضاع فيه تعب، كل ذلك من الأمور التي جعلت الأم تفضل الأب بثلاث أضعاف. وأحيانا يعني ليس الأمر هين، أحيانا قد تموت أثناء الوضع وتتعب تسع أشهر أثناء الحمل، كل ذلك تعب، فالله عز وجل جعلها تفضل الأب من حيث البر، من حيث البر. وهذا لا ينقص من حق الأب، فهو أيضا يربي ويأكل ويزوج الابن وما إلى ذلك من أعمال كثيرة، والحديث السابق يدل على فضله. لكن كما قلت لكم الأم يعني عند المزاحمة، يا أهل العلم، إذا تزاحمت مع الأب فهي تفضل الأب، إذا تزاحمت يعني إذا أصبح الخيار بينهما تفضل الأب بثلاث أضعاف. أما على الفراق فكل له فضل، وفضل كبير، وعقوق الوالد من الكبائر، وعقوق الأم أيضا من الكبائر. فبعض أهل العلم ذكر شيء من النظائر، قال لما كانت الوصية بالأم أكثر. قالوا لأن الأم يتهاون في حقها كثير من الناس بالنسبة للأب، فتجد كثير من الناس يتهاونون في حق الأم ولا يهابونها، ويرون أن ليس لها أهمية من حيث الطاعة والانقياد لكون أن أمرها مستور في البيت لا يراه أحد حتى يعيب عليه. يعني ما في أحد يقول لك لماذا فعلت مع أمك هكذا، لأن في الغالب هي موجودة في البيت ومستور أمرها في البيت، ولكن يكاد يطلع عليه أحد من الناس. فهذا هو السبب ربما الذي يجرب بعض الأولاد على أمهاتهم ويقعون في العقوق أكثر من الأب، لأن الأمر في شأن الأب ظاهر. أولا يظهر أمام الناس، لأنه يخرج الأب ويعني غير محتجب عن الناس، كذلك له قوة ليست كقوة الأم، يعني له قوة تزور الولد وتخوفه، لكن الأم ضعيفة وفيها لين، هذا اللين يجرئ الأولاد عليها ويجرئ المسيء منهم عليها. فهذا يدلك على أن هذه الوصية ذكرت ثلاث لكون أن الأم بهذه الحال، لكون هذه الأم بهذه الحال من الضعف ومن الدين، فلذلك وصف الله عليها أكثر من الأب، يعني لا تستطيع التفك وتخلص نفسها مما هي فيه في الغالب. والنساء بطبعهن عرفا بالدين والضعف، وهذه بنية، هذه بنية خلقها الله بهذه الكيفية. النساء جميعا العواطف تختلف عن عواطف الرجل، وبنية الجسد تختلف عن بنية الرجل، ولهذا جعلت الأم لهذه المنزلة التي جعلها الله فيها. ثم ذكر الأب، وليس هذا من يعني تقليل لشأن الأب، إنما حقوقه كثيرة، كما ذكرت لكم الحديث السابق بين منزلة الأب وعظم الأجر في رضاه، وكذلك عظم الوزر والإثم في سخطه، لأنه له فضل، والذي يربيك ويرعاك حتى تكبر ويحسن ويحسن إليك حتى وأنت كبير، هذا الأب فلا يستهان بحقه ويقوم بالنفقة عليك داخل البيت وخارجه، ويقوم بتعليمك وتزويجك، ويحاول كل ما وجد من خير يحاول أن يوصله إليك، بل يقدمك على نفسك. هذا الأب يعني يوفر لك حاجات قد يحتاجها هو، فيؤخر نفسه ويقدمها لك، وهذا الواقع شاهد وأنتم تعلمون هذه الأمور جيدا. وأيضا يعني السلف رضوان الله عليهم كانوا يعرفون هذا الحق جيدا، وكانوا من أسرع الناس إلى أداء هذا الحق بكامله، فيعرفون فضل الأب وفضل الأم، والجمهور يقولون بفضل الأم على الأب، بل منهم من قال هذا يعني متفق عليه أن الأم تفضل الأب. وبعض يعني حتى أن يعني جاء رجل إلى ابن عمر وكان هذا الرجل يحمل أمه على ظهره ويطوف بها، يعني حمل أمه على ظهره وأخذ يطوف بها حول الكعبة، فقال يا ابن عمر، يعني ذكر هذا الفعل، هل ترى يا ابن عمر أني جازيتها؟ يعني رددت إليها الجميل وجازيتها على حملي وعلى وضعي وعلى إرضائي وعلى تربيتي. فقال له ابن عمر لا، ولا بزفرة واحدة، يعني من جراء الحمل والتعب، ولا بزفرة، هذا عملك هذا ما عاد لزفرة واحدة. فأيضا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا الأمر الوحيد الذي تجازي فيه والدك، وهو أن تجده مملوكا عبدا فتشتريه فتعتقه، وإلا لا يوجد من الأعمال الأخرى ما تجازي به ما قدمه لك أو في مقابل ما قدمه لك والدك. وجاء من حديث معاوية بن معاوية السلمي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيره، فقال هل لك من أم؟ يعني أراد يمشي إلى الغزو إلى الجهاد. قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وأيضا في حديث عن مسلم آخر، نعم عن مسلم، أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل من أحد من والديك حي؟ قال نعم كلاهما، يعني هم الاثنين. فقال ارجع إليهما فأحسن صحبتهما، مع أنه أراد أن يبايع على الهجرة والجهاد. هذا يدل على فضل كبير جدا يعادل هذه الأعمال الكبيرة. ولذا قدم في الحديث الأول بر الوالدين على الجهاد، على الجهاد. وتعلم قصة أويس القرني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه مجاب الدعوة. كان السبب، يعني قصة طويلة قصة أويس القرني، سبب أنه مجاب الدعوة أنه كان بارا بوالدته. كان عمر رضي الله عنه، عمر الخطاب، كان إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأله، يعني الوفود والتجار الذين يأتون من اليمن يسألهم أفيكم أويس بن عامر القرني؟ حتى أتى على أويس، يعني وجده، فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد، يعني المكان الذي يسكن فيه، ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم، كان في برص فبرئ منه إلا موضع بسيط جدا. قال لك والدا من الشيخ؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر، يعني بار بوالدته، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، يعني مجاب الدعوة، فاستغفر لي، طلب منه عمر فاستغفر له، فقال له عمر أين تريد، يعني بعد أن استغفر له، قال الكوفة، قال ألا أكتب لك إلى عاملها، يعني إلى العامل الكوفة، قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني ما أحب أن يعرفني الناس. والله عز وجل أوصى بكتابه كما بالآية التي جعلها المصنف عنوان الباب، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني وصينا حملته أمه كرها أو كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال في آية أخرى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهذه كلها وصايا بالوالدين، الأم والأب. ثم قال في الحديث في نهايته الأقرب فالأقرب. وفي رواية أخرى وهي رواية أبي هريرة ثم أدناك فأدناك ثم أدناك أدناك. والحديث هذا حديث أبي هريرة يعني مقارب لهذا الحديث الذي نحن نصدقه، أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من حق الناس لحسن صحابتي يعني صحبتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. وهذا حديث أبو هريرة المتفق عليه في الصحيحين. وأيضا الله عز وجل وذكرت لكم هذا أنه نهى عن أقل التأكف، ولذا ذكر أيضا عن ابن سيرين كيف كان يبر أمه، أيضا كان بارا بأمه محمد بن سيرين، كان يعني إذا كلم أمه ابن سيرين إذا كلم أمه من لا يعرفه عندما يسمعه وهو يكلم أمه، من لا يعرفه يظنه أنه مريض من التذلل، يعني من التذلل لأمه والتواضع لها، حتى أنه قيل ما كان يأكل معه، لم يكن يأكل مع أمه. إيش السبب؟ ليس تكبرا أو يعافا، لا، يخاف أن تمتد عينه إلى شيء ثم تسبق يده إليه من شدة بره به، يعني تمتد عينه إلى شيء، وكانت أمه تشتهي هذا الشيء، فتمتد يده فيأخذها وأمه تشتهي، كان يخاف من هذا، لو أكل معه قد تقع يده على شيء تشتهيه أمه، فيخشى أن يأخذ شيئاً اشتهته، شيء عجيب. ثم قال الأقرب فالأقرب، الأقرب يدخل فيها ما بعد الوالدين، يدخل الأخوة والأخوات والأعمام والجد والجدات والأعمام على اختلاف في ترتيبه، على اختلاف في ترتيبه، غير أنهم كلهم كلهم قرابة وأهل أن يصلهم العبد ويحسن إليه بقدر ما يستطيع، سواء بالكلمة الطيبة أو بإيصال المعروف إليه. كل أنواع الخير ما استطاع يوصل إلى قرابته ويحسن إليهم، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب. فالخالة أم، الخالة أم، والعم صلو الأب، والعم صلو الأب، يعني مثل الأب العم، والخالة مثل الأم. فهذا كله أوصانا ربنا عز وجل بأن نعرف حقه. هذه المشاكل التي تحدث، حتى أن بعض الناس يعني يصل إلى أن يحترم يعني بالكاد يحترم أبوه وأمه ومن في بيته، أما إذا خرج من البيت إلى أعمامه وما إلى ذلك تجده للأسف يعني لا يرفع رأسا له ولا يصله ولا يحترمه ويتلقط له العثرات، لا يعلم أن هؤلاء لهم حق أيضا، يظن أن الحق خاص بالوالدين فقط أو بالأشقاء والأشقاء فقط. إنما من بر الابن بر قرابة أبيه وصحابة أبيه. وجاء في الحديث الذي ذكر في الدرس الماضي قريب من هذا الكلام، والحديث يستفاد منه عدة أمور. منها أولا حرص الصحابة على السؤال على كل ما يقربهم إلى الله عز وجل، لم يسرحوا في أن يسألوا على كل ما يقربهم إلى الله عز وجل. أيضا فيه مكانة الأم العظيمة وتشريف الإسلام لها، وهذا في رد على الكفار الذين يرون أن الإسلام يهضم حق المرأة، فهذا فيه رد عليهم أن الإسلام يرفع المرأة من حيث الإحسان إليها أضعاف الرجل. هم بلغ بهم الأمر أن يساوي الرجل بالمرأة فيما ليس من اختصاص المرأة، بل الإسلام فاقهم بكثير. المرأة تحتاج إلى إحسان، الكفار لم يحسنوا إلى المرأة. الإسلام يعني الله عز وجل يعلم ما تحتاج المرأة من إحسان، فأعطاها أضعاف ما للرجل. هم لم يعطوها، جعلوها مساوية للرجل في حتى في الأعمال الشاقة وحتى في الأحكام وما إلى ذلك، فابتذلوها وذلت وأصبحت سبعة فرق. تفاوت مرتبة الأقارب، وأن الأقارب ليسوا على مرتبة واحدة، الأقرب فالأقرب، وكل ما كان أقرب كل ما كان حقه يعني أكبر. فمثلا القريب البعيد، قريب لكن يسكن بعيد، حقه مقدم على الجار القريب لأنه صلة على نسب. أيضا من خلال ما أولى به الإسلام المرأة من مكانة عظيمة، عليها أن تستشعر هذه المكانة وتؤدي حق الله عز وجل شكرانا لهذه المكانة، يعني تشكر الله عز وجل لكون هذه النعمة، وهي أن جعلها معظمة وبمكانة عالية، فعليها أن تستشعر هذه المكانة وتشكر الله عز وجل بأن تحسن تربية أبنائها على طاعة الله عز وجل، يعني تقابل هذه النعمة بشكرها بالحرص على تربية أولادها تربية شرعية ترضي الله عز وجل شكرانا لهذه النعمة. أيضا في الحديث وصية للأم على يعني بالأم لضعفها ولدينها ولكونها تحملت النشاط من حمل ووضع ورضاع، ولذا قال عياض وذكر قول الجمهور كما ذكرت لكم أن الأم تنظر في البر على الأب يعني مفضلة ومقدمة على الأب. أيضا من تفضيل ومراعاة الإسلام لها أن جعل الحضانة من حقها، إذا طلقت المرأة فهي أحق بأولادها من حيث الحضانة، فجاء كما يعني فجاء في الحديث حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني جعل حق الحضانة لها ما لم تنكح أي تتزوج. هذا كله يدلك على هذا هذه المكانة التي أولاها الإسلام للمرأة وأعلى منزلتها وحافظ وصانها، وفيه رد على الملاحدة على الكفار الذين يشيعون ويشوشون على المسلمين بأن المرأة مهضوم حقا، فنادوا بتحرير المرأة زعما لكون يقولون أنها مهضومة ويرون أن هذا اللباس الساتر هو سجن لها، ودعوا إلى قيادة السيارة ودعوا إلى خروجها واختلاطها بالناس ودعوا إلى أن تتولى المناصب وأخرجوها من بيتها بحجة حرية المرأة، والحقيقة أنهم يريدون حرية الوصول إلى المرأة. أما الإسلام فالله علم ما تحتاجه المرأة وما يسوعها وما ينفعها فأعطاها حقها كاملا، فلله الحمد من قبل ومن بعد، ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا.